الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع متن المنهاج وأصول السنة، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا. أدري إلى أين وقفنا في المتن. ما زلنا تكلمنا إجمالا، يعني ما زلنا مع الوديعة، وبينا بأن مسألة الوديعة والكلام على مسألة الوديعة أنه أن يده يد أمان، يده يد أمان، ولا يضمن إلا بالتفريط. وأتينا ببعض الصور التي فيها التفريط، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأتينا ببعض الصور التي فيها تفريط أظهرناها، وهنا أيضا يتمها المصنف بصور يأتي بها. احنا قلنا أنه كثير من المسائل قد يكون مفرطا فيضمن بها، مثلا أن تكون الوديعة، أن تكون الوديعة بيده فيعطيها لآخر فيكون بذلك مفرطا ضامنا، لأنه ما ائتمن أحدا إلا أنت، وحتى لو أعطاها للقاضي فيها خلاف كما بينا، أو يضعها في مكان يكثر فيها المارة، فهذا أيضا تعريض لها الخطر، أو أنه بعدما يحافظ عليها يأخذها معه وهو مسافر، لا يردها لا, لا, لا, لا لصاحبها ولا للوكيل ولا للقاضي، ويأخذها ويسافر، والسفر مظنة الهلاك والخطر. هنا أتى بصور أخرى مثل هذه الصور، لكن أنتم يعني احنا ممكن ما نترك يعني هذا الباب ولا نتكلم فيه، لأنه صور كثيرة والأصل واحد، وهو أننا تأكدنا واستيقنا من أنه إن فرط ضمن، إن فرط ضمن. ومع ذلك نحاول قدر الإمكان أن نشير إلى بعض هذه الصور التي تكلم بها المصنف. قال: اربط الدراهم في كمك، لو قال له اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت، فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان ضمن، أنها إن ضاعت بنوم ونسيان ضمن، لأنها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب، لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب. أو بأخذ غاصب فلا، يعني لو غصبها أحد، يعني في كمي أو غصبها أحد فلا يضمن، لأن اليد أحرز بالنسبة إليها، فقد قال الإمام المزني قال: لا ضمان مطلقا. كان ربيع قال الضمان مطلقا، صحيح كلام المزني والأوزن والأصح، إلا أن يتفق العرف أن وضعها في كمه أو في جيبه هذا تفريط لها. أنا ممكن أعطي صورة، وهذه الصورة قد اختلف المعاصرون فيها من علماءنا، يعني أنا أتكلم عن واقع، يعني رجل أعطى لرجل مالا فأخذ المال فوضعه في مكان يسمى في السيارة، داخل السيارة في هنا درج، الدرج هذا اسمه تابلو، صح؟ وضعه في التابلو وأغلق السيارة ومشى، رجع وجد السيارة مفتوحة والتابلو مفتوح وهو أغلقه بالمفتاح والمال مسروق، فحصلت الخصومة. فهنا الذي كان في يده الوديعة قال: أنا حفظتها، أنا وضعتها في السيارة والسيارة مغلقة ومسكرة، ووضعتها في التبلوم وأغلقت بالمفتاح. طبعا هذه المسألة حقا النظر فيها العرف والحاكم، يعني هل السيارة حرز؟ لا، السيارة موضع أمان يؤتمن فيه يوضع فيه المال أم لا؟ يعني الحق بأن في الزمانات هذه لو سألوني أنا سأقول السيارة ليست ليست أمانا، لأن كثير جدا من الحوادث تحدث عندهم الآن فقه تكسير الزجاج، يكسر الزجاج في لحظة واحدة. يعني هو المسألة كلها على كسر الزجاج والزجاج والصوت الذي يحدث، والناس ممكن تلتف. لا لا، لهم الآن يعني في كثير من الأمور لو وضع الحقيبة مثلا على الكرسي الزجاج بينكسر في لحظة. عندهم صنعة في هذا الباب، يتدربون، هذه جيوش، جيوش سرقة، يعني جيوش ممنهجة مدربة على السرقة، فيكسرها ثم يضع يده ويأخذ المال ويرجع أو يهرب. فالحق بأنه بذلك يضمن، بذلك يضمن. مثل من وضع المال تحت شجرة المرة كسر عليها، ومنهم من يستظل بظل هذه الشجرة يجلس، وهناك أطفال يلعبون، يعني معرض أنه ينبش فيجد الكيس فيأخذ المال، وبذلك يكون قد قصر، فيضمن بذلك، فيضمن بذلك. نعم. ومن ذلك أيضا أنه هناك أمور قد يعني الإنسان يحسب أنها على الخفاء وتكون هي معلومة للناس، يعني هو يتعامل مع الناس بتفكيره هو لا بتفكير الناس، فقد يحسب أنه تزاكى على الناس وهو ليس بذكي، هذا الحق، فيضمن بذلك. هناك من يكون في يسكن في بيت شرك، كان مثلا اللي في سفر، وتعرفون الكلام ده كله معروف في أوروبا وفي الخليج، ليس معه أهله ولا أولاده، فبيسكن في استوديو، إما يكون نزيها جدا في استوديو وحده، أو يسكن في شقة فيها 2-3 شركاء، والكلام ليس على 2-3، هو استوثق منهم واستوثق من أماناتهم. لكن هؤلاء يعني كسرت الرجل عليهم كثيرة، زوار يعني، فوضع المال في البيت مع كثرة الرجل الذي الدخول والخروج على المكان، هذا أيضا تفريط، فيضمن بها، فيضمن بها. هذا مثل القول بقولي لو قال اربط الدراهم في كمك فامسكها بيدي. وهذه طبعا الفقرة هذه أتى بها لما؟ لأننا نقول بأنه دائما إذا خالف المودع، خالف قول المودع يكون بذلك مادة الضمان، لو خالف المودع قول المودع تكون هذه مادة ضمان، لكن نحن نقول بأنها لا تكون مادة ضمان إن كانت المخالفة على الأحظ والحفظ للوديعة، إن كانت على الأحظ والحفظ للوديعة. نعم. قال المصنف: ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن. لما هنا الآن؟ لما إذا جعلها في جيبه بدلا من الربط أنه لا يضمن؟ لما؟ لو ضبطتم المسألة الإجابة عندكم ستكون سهلة. يعني هو قريب إجابة إجابة أبي الوليد، جيد، يساوي الربط والوضع في الجب، لأنه لا الأحق ما قاله جهاد، وطبعا قال أبي الوليد خالص صحيح، لكن الحق أنه الوضع في الجيب أضمن من أن تكون مربوطة في الكم، الوضع في الجيب أضمن من أن تكون مربوطة في الكم. ممكن أي أحد يمر عليه يضرب يده، يعني يقع المال يأخذها أي أحد ويمشي. فالحق بأنها أضمن له، الحق أنها أضمن له. نعم. قال: ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن. لما؟ لأن هذه أيضا طرق للحفظ، أن يربطها في كمه ويخفيها عن الناس، يعني هذا طريق للحفظ، وإن كان طريقا ضعيفا لكن طريق للحفظ. أن يضعها في جيبه كانت أضمن وأقوى للحفظ، أو أنه أمسكها في يده وقبض عليها بيده فتكون أضمن. نعم، أضمن وأوثق في هذا الباب، فيصح، فلا يضمن بذلك، فيصح الحفظ ولا يضمن بذلك، لا سيما انه قال لم يبين له كيفيه الضمان. وهذه نستدل بها فقهيا على ايش؟ اذا بقول احنا قلنا المصنف هنا قال لو اعطاه دراهم بالسوخ ولم يبين كيفيه الحفظ فربطها في كمه او امسكها بيده وجعلها في جيبه لم يضمن. قلنا هنا لم يبين له، قال لم يبين كيفيه الحفظ. ما هذا المصنف يلفت انتباهنا لمساله، ما هي؟ لا، هو يلفت انتباهنا لمسألة مهمة صراحة. أبا الحارس عليكم السلام وبركاته، يسر الله أمرك. نعم، الوكيل مؤتمن. لا، ليست هي منصور، بوركت. لا ضمان إلا مع التفريط. ممتاز دكتور أيمن، تعالى وأنا أسوخ. خلاص يبقى انتبه. ترك الاستفسار في مقابل الاحتفال لازم تزيد عموم المقال، جيد لكن ليست هي. ابو اسحاق، كثير السفر، بعيد المنال، لا تترك المجالس يا ابا اسحاق، خطا منك، هذا تفريط منك. حتى لو انت كثير السفر، حتى لو كانت الخطابه اخذتك، لا تضيع مجالس العلم يا ابا اسحاق. يسر الله امرك. ما زلت انتظر الاجابه. هي وضع أساس لنا لمسألة مهمة. أنتم المفروض تتفقهون، تمرستم في هذه الأبواب، ما أراكم إلا فقهاء العصر إن شاء الله. بوركت بوركت يا أبا أسحاق، الأمور من مقاصدها. ممتازة يا شيخ إبراهيم، لست هي. هو سيؤسس لنا أساسا كاملا ضابطا عاما. عليكم السلام وبركاته، تأخرتي واعتذارك مقبول، لكن ضاع عليك ما ضاع، ما أدري لما التأخير، غفر الله لك. نعم، حفظ أعمال المسلمين. نعم، لا تترك المجالس، أعرف ما أنت فيه، أنت لا تدري ما نحن فيه، ومع ذلك لا تترك المجالس. طيب أجيب أنا، لأن أنا حزين. أنا أريد الإجابة تكون منكم أنتم. هذا تأسيس، لفت انتباه من الفقيه، تأسيس لنا على أمر أساس، ضابط كامل. ما هو الضابط؟ ضابط أنه إذا أعطى المودع الوديعة للمودع وبين له طريقة الحفظ، فمخالفة هذا البيان بعد القبول إحسانا يكون تفريطا، صار أساسا هذا. فهمتم؟ بأن المودع إذا أعطى المال الوديعة للمودع وقبل المودع إحسانا فبين له كيفية الحفظ فخالفها، كان هذا منه تفريط، كان تفريطا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. المهم، إذا هو تأسيس، ما رأيت إجابة لا من سعيد ولا غير سعيد ولا عبيد ولا عمير، وهذا أحزنني. عامة هو لفت انتباه لما قلته ليكون ضابطا عاما في هذا الباب. قال ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم، يعني هو لو كان قابض على يده بها ونام فإنه يضمن. كيف يضمن النوم ليس فيه تفريط؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. أجيبوني بقى بهذا السؤال، وإلا صراحة سأحزن. أنا أستبشر خيرا بكم، فأجيبوني بالله، أجيبوني. كيف يضمنه؟ قال تلفت بغفلة أو نوم. كيف وقد قال سلام ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، فكيف يضمن؟ أكبر، ما هذا التأخير في الإجابة؟ النوم سبب للغفلة؟ طب يعني إيش؟ وجعل الغفلة والنوم جعلهما نوعين. قال لو تلفت بسبب النوم يضمن. كيف وقد قال سلم ليس في النوم تفريط؟ كيف وقد قال بلال أحفظ عليكم الليل فنام؟ فلما اعتبر أين الحفظ؟ هو شوف كأنها الأمانة وأمانة الصلاة، أين الحفظ؟ قال أين ما قلت يا بلال؟ قال أخذ بنفسي من أخذ بأنفسكم. لا لا لا، جهاد جيد جدا، نظر جيد، لكن لست هي الإجابة السديدة. لما؟ لأن الفقهاء قالوا بأنه إن قبضها بيده نعم كان أمانا، نعم يكون قد وضعها في مكان فيه أمن، نعم وضعها يا أمي وضعها، هو حفظها بيده. أنتم تفكير صح لكن ليس كاملا، هذا يؤذيني. علمت أنكم يعني خلاص يعني جاءت لكم الملكة الفقهية. قريب منها أنت أبا إسحاق، أعمل العقل سيأتيك تأتيك الإجابة. سعيد بيقول ليس في النوم التفريط في خطاب التكليف. لا وإيش معناها بعد ذلك يا فهلوي؟ وبعد ذلك طب أتم إجابتك يا فهلوي، أنا لن أتم لك إجابة. جيد سلفي أتى بإجابة جيدة مرضية، وما عبد الرحمن أيضا جزاه الله خيرا. خالف؟ لا ما خالف، هو ما خالف. طيب خلاص عشان يعني أنا عشان ما أحزنش، لأن طبعا سعيد فضل أنه لو سقط مثلا على رجل فقتله وكان لما يكون قاتلا وتكون عليه. طب وبعدين وبعدين ما زلت أبحث عن الشطر الثاني للإجابة. خليك فهلاوي بقى. وبعدين وبعدين أجب، وبعدين أتم أجب. على الأقل أنت بتسير على الطريق الصحيح. هو عامة نحن نقول الآن نعم ليس في النوم تفريط. الشطر الأول ما قاله سعيد بأنه هذا في التكليف، لكن في الضمانات المتلفات النظر نظر آخر. نقول أولا في هذا الباب نعم ليس في النوم تفريط، وأن الوسائل لا أحكام المقاصد، وهو في يدي. لابد أن يعلم أنه إنما اليد تنبسط ويسقط ما بها دون أن يدري. فنرجع الإجابة الثالثة الأخ لأبي إسحاق أنه كان سبب للغفلة، وليس سبب للغفلة فقط، بل هي سبب لعدم التحكم، فتنبسط اليد فيسرق المال، تسرق الوديعة أو تسقط الوديعة فيأخذها من يأخذها، ويكون بذلك لأنه لم يحولها من قبضة اليد إلى الجيب صار مفرطا فصار ضامنا. ولا واحد قال هذا ولا أتى بها ولا تصورها ولا تكلم عنها، وهذا الفهلاوي النقيب رايح جاي على الشطر الأول دون الشطر الثاني. فيكون هنا الوجهة، يعني الوجهة هنا مع أن قول سلم ليس في النوم تفريط، قلنا بأنه تسبب في ذلك فنزل منزلة المباشر، نزل منزلة المباشر في هذا الباب. نعم. قال وإن قال احفظها في البيت. قال له وإن قال له احفظها في البيت فليمضي إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر ضمن، لأن التأخير تفريط. والحق أن هذا كله يرجع فيه إلى العرف، هذا كله يرجع فيه إلى العرف. فالعرف حاكم في هذا، والمعروف عرفا كالمشروع شرطا لا مخالفة. فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح، طبعا لتسليمه يقول له أنت سلمته أنا أعطيتك وديعة فيضمنه، والضمان يستوي فيه الاختيار والاضطرار، وهذه قاعدة تحفظها وتعلمها. ضمان المتلفات لا يستوي فيه الاختيار والاضطرار. طب إيش معنى أصوليا ده يا حبيبي؟ أجيبوني بالله ولا تتعبوني أكثر من ذلك. هذه قاعدة عامة صراحة، أن الاضطرار أن الضمان يستوي فيه الاختيار والاضطرار. كيف ترجمته أصوليا هنا بقى؟ ترجمه لي أصوليا، أن الضمان يستوي فيه الاختيار والاضطرار. أصوليا صحيح أبا إسحاق، لكن أنا أريد القاعدة الأصولية. لا حول ولا قوة. طب حتى لا نطيل، الرجل يمشي أمامك. نعم، أقول هذا من باب الوضع لا من باب التكليف، هذا من باب الوضع لا من باب التكليف، لأن الاضطرار هنا له أحكام مختلفة في التكليف. نعم، ولأن الأحكام هنا أحكام منوطة بأحكام الوضع لا بأحكام التكليف. قال فلو أكره حتى سلم إليه ثم أرجع على المودع، ثم أرجع المودع على الظالم، لأنه ليس له أن يقي نفسه بمال غيره كما لو ألقى في البحر مال غيره. أما الثاني فالمنع، لأنه مضطر كما لو أخذها الغاصب بنفسه، يعني هو الآن مضطر فكيف تضمنه؟ ولا يلزم أن يفي ماله مال غيره بنفسه كما لو صال عليه فحل قتله، أو صال عليه فحل فقتله، لكن نقول لو صال عليه أسد أو غيره فحل قتله، أو قل صيد ليس أسدا، يعني صال عليه بعير شرد ندى فصال عليه حل قتله، لا يجوز حل قتله. لكن في الضمان اختلف فيه العلماء، بعضهم ضمنوا بعضهم لم يضمنوا. وطبعا إذا قال سلمها في احتراز أن يكون قد أجبره فقد أخذها منه. نعم، هناك مسألة عزيزة ونفيسة، بأنه لو جاء ظالم وعلم أن هذا الظالم لا يترك شيئا من مال أو من غيره، جاء ظالم غاشم وعلم أنه يحتاج إلى شيء، أنه ما يترك شيئا إلا يأخذه، فله إن سأله عندك وديعة أو تعرف مكان الوديعة، له أن يقول لا ويقسم، يكذب عليه ويقسم على ذلك. بعض العلماء قالوا جائز أن يقسم على هذا، بعض علماءنا من الأصحاب قال يجب أن يقسم على ذلك كذبا، واختلفوا في الكفارة عليه. وأما أصول الشافعية عليه كفارة، لأن يمين الخميس عليه كفارة، فهذا من أولى، هذا من باب أولى. والصحيح الذي أدين الله به أنه يجب عليه الكذب ولا يجب عليه الكفارة بحال من الأحوال، يجب عليه الكذب ولا يجب عليه الكفارة بحال من الأحوال. كالذي يكذب على امرأته في مسألة يعلم أنها ستفسد ذات البيت وأنها ستعمل هدم البيت، فتقول له تقسم فيقسم على ذلك ولا عبرة بهذا. له أن يكذب وله أن يقسم من باب النظرة المقاصدية في هذا الباب، من باب النظرة المقاصدية. قال ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب، يعني من ألوان التفريط، أن ينتفع بها لبسا وركوبا، أن يلبس أو يركب خيانة، أو يأخذ الثوب، لا اسمع في مكان آخر؟ والمعنى هنا أنه استخدمها، فإن استخدمها ركوبا أو لبسا فإنه يكون بذلك قد فرط، فيكون منه تفريطا، فيكون منه تفريطا فيضمنها بذلك. بل قال علماء هنا ليس تفريطا بل خيانة، والخيانة أشد من التفريط. حاضر أبا إسحاق. وإن كان قد أخذ الثوب وديعة ليلبسه أو المال لينفقه ويقول عندي حاجة وسأرده، هذه خيانة، هذه خيانة. ولو نوى الأخذ منها ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح، لأن النية لا يحاسب عليها. هنا المرء هنا يحاسب على فعله، يحاسب المرء على فعله. ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن، لأنه بالخلطة هنا سيدخل في مسألة الغد، سيدخل في تفريط، فيها تفريط، لا يتمايز المال بعضه من بعض. أما إذا كانت دراهم وضعها مع الدنانير فالتمييز سهل ويسير، فلا يكون مفرطا بذلك. ومتى صارت مضمونة أي ضمناه بسبب الخيانة، اللبس أو الركوب، لم يبرأ. لو ترك الخيانة ورد الأمر إلى مكانه لم يبرأ بذلك، ولو حدث لها شيء فهو ضامن. فإن حدث له المالك استئمانا جديدا كقولي استأمنتك مرة ثانية، برئ في الأصح، برئ في الأصح. ونقف عند هذه